كل هذه الحكايات التي ذكرها القاضي عياض رحمه الله في الشفاء إنما هي حكايات تحتاج إلى أسانيد. قال: وفي الموطأ من رواية يحيى بن يحيى الليثي أنه كان، يعني ابن عمر رضي الله عنهما، يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر وعند ابن القاسم والقعنبي ويدعو لأبي بكر وعمر، فيقول أنه كان يقول عند قبر النبي المأمون صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر. قال مالك في رواية ابن وهب يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وقال في المبسوط: ويسلم على أبي بكر وعمر. قال أبو الوليد الباجي: وعندي أن يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الصلاة ولأبي بكر وعمر بلفظ السلام لما في حديث ابن عمر من الخلاف. وهذا الدعاء يفسر الدعاء المذكور في رواية ابن وهب. قال مالك في رواية ابن وهب: إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة، ويدنو ويسلم ولا يمس القبر، فهذا هو السلام عليه، والدعاء له بالصلاة عليه كما تقدم تفسيره صلى الله عليه وسلم. وكذلك كل دعاء ذكره أصحابه كما ذكر ابن حبيب في الواضحة وغيره. قال: وقال مالك في المبسوط: وليس يلزم من دخل المسجد وخرج من أهل المدينة الوقوف بالقبر، وإنما ذلك للغرباء. ففرق مالك رحمه الله بين أهل المدينة وبين النازلينها. وقال فيه أيضا: ولا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر، يعني ولو كان من أهل المدينة. قيل له: فإن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدون سفرا يفعلون ذلك في اليوم مرة وأكثر، كلما دخلوا المسجد ذهبوا إلى القبر فسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، وربما وقفوا في الجمعة أو الأيام المرة والمرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة. فقال مالك: لم يبلغني هذا عن أهل الفقه ببلدنا. وتركه واسع، يعني مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ببلدنا، وهم أدرى بأمثال هذه الأمور من غيرهم، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها، ولا يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك، ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده حتى ولو كان مدنيا. فالمدني المقيم في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد السفر أو إذا رجع من السفر فإنه يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن لا يجعل ذلك ديدنا. قال ابن القاسم: ورأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها أو دخلوا أتوا القبر فسلموا. قال: ولذلك رأى، وليس كذلك في الشفاء وفي المنتقى، وهو رأي دون قوله ولذلك رأى أو ولذلك رأي ثم سقط هنالك، لأنك تجد من حقق الكتاب لم يدر المعنى، وإنما هو كما في الشفاء وفي المنتقى وهو رأي. قال ابن القاسم: ورأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها أو دخلوا أتوا القبر فسلموا. قال: وهو رأي. قال أبو الوليد الباجي: ففرق بين أهل المدينة والغرباء، لأن الغرباء قصدوا لذلك، وأهل المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم. قال: وهذا هو السبب، لأن هذه المسألة وما كان على شاكلتها كان سببا للطعن في شيخ الإسلام عليه الرحمة، بل وكان سببا لرميه رحمة الله عليه، وكذلك هو سبب لرمي كل من يقول قوله وهو قول سلف هذه الأمة الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، أو يذكر اسمه رحمة الله عليه كل ذلك كان سببا لرمي هؤلاء جميعا بأنهم يكرهون ويبغضون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا رواه أحمد ومالك. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، هذا رواه أحمد وأبو داود والبيهقي في الشعب. قال: ومن كتاب أحمد بن شعبة: في من وقف بالقبر لا يلتصق به ولا يمسه ولا يقف عنده طويلة. وفي العتدية، وهي للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة القرطبي المالكي، توفي سنة 54 و200، وفي العتبية يعني عن مالك: يبدأ بالركوع قبل السلام في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني يقدم صلاة تحية المسجد على السلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وأحب مواضع التنفل فيه مصلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث العمود المخلق. وأما في الفريضة فالتقدم إلى الصفوف. قال: والتنفل فيه للغرباء أحب إلي من التنفل في البيوت، يعني في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا قول مالك وأصحابه، وما نقلوه عن الصحابة رضي الله عنهم، يبين أنهم لم يقصدوا القبر إلا للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له. وقد كره مالك إطالة القيام لذلك، وكره أن يفعله أهل المدينة كلما دخلوا المسجد وخرجوا منه، وإنما يفعل ذلك الغرباء ومن قدم من سفر أو خرج إلى سفر، فإنه تحية للنبي صلى الله عليه وسلم. فأما إذا قصد الرجل الدعاء لنفسه فإنما يدعو في مسجده صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، كما ذكروا ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك عند القبر، يعني وقف عند القبر يدعو لنفسه، بل ولا أطال الوقوف عند القبر للدعاء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف بدعائه لنفسه؟ وهذا الذي ذكره الشيخ في هذه الأسطر تلخيص ما نقله الشيخ آنفا من كلام مالك وأصحابه. هو يرد على هذا الذي عزي إليه وإلى أبي جعفر: أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدعو؟ فساق ما هو معروف ثابت من مذهب مالك ومما كان عليه وما كان عليه الأصحاب رضوان الله عليه. قال: وأما دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب الحوائج منه وطلب شفاعته عند قبره أو بعد موته، فهذا لم يفعله أحد من السلف. ومعلوم أنه لو كان قصد الدعاء عند القبر مشروعا لفعله الصحابة والتابعون، وكذلك السؤال به، فكيف بدعائه وسؤاله بعد موته صلى الله عليه وسلم؟ فدل ذلك على أن ما في الحكاية المنقطعة من قوله استقبله واستشفع به كذب على مالك، في قول مالك أو ما نسب إليه كذبا في هذه الحكاية المنقطعة فيما يقول لأبي جعفر استقبله واستشفع به، هذا كذب على مالك، مخالف لأقواله وأقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم التي يفعلها مالك وأصحابه ونقلها سائر العلماء، إذ كان أحد منهم لم يستقبل القبر للدعاء لنفسه، فضلا عن أن يستقبله ويستشفع به ويقول: يا رسول الله اشفع لي أو ادع لي، أو يشتكي إليه مصائب الدين والدنيا، أو يطلب منه أو من غيره من الموتى من الأنبياء والصالحين أو من الملائكة الذين لا يراهم أن يشفعوا له، أو يشتكي إليهم المصائب، فإن هذا كله من فعل النصارى وغيرهم من المشركين ومن ضاهاهم من مبتدعة هذه الأمة، ليس هذا من فعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ولا مما أمر به أحد من أئمة المسلمين، وإن كانوا يسلمون عليه إذ كان يسمع السلام عليه من القريب ويبلغ سلام البعيد. وقد احتج أحمد وغيره بالحديث الذي رواه أحمد والبيهقي وأبو داود بإسناد جيد من حديث حيوة بن شريح المصري قال حدثنا أبو صخر حميد بن زياد عن يزيد هو عبد الله ابن قصيط عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وهذا حديث حسن. وحميد بن زياد هو أبو صخر ويزيد ابن عبد الله ابن قصيط فيهما كلام، في حميد ويزيد كلام. حدثنا أبو صخر حميد بن زياد عن يزيد ابن عبد الله ابن قصيط عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هذا الحديث مع ما فيه من هذا الكلام حسنه الشيخ الإمام الشيخ ناصر رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع. وعلى هذا الحديث اعتمد الأئمة في السلام عليه عند قبره صلوات الله وسلامه عليه، فإن أحاديث زيارة قبره كلها ضعيفة لا يعتمد على شيء منها في الدين، ولهذا لم يروي أحد من أهل الصحاح والسنن شيئا منها، وإنما يرويها من يروي الضعاف كالدارقطني والبزار وغيرهما. وأجود حديث فيها ما رواه عبد الله بن عمر العمري، وعبد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب، وهو ضعيف عابد. والحديث الذي عزاه الشيخ إليه ليس هو له، بل هو حديث حفص ابن سليمان عن ليث ابن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر، ولفظ حديث عبد الله ابن عمر العمري هو من زار قبري وجبت له شفاعتي، وهو موضوع. فإذا الذي يتكلم عنه شيخ الإسلام رحمة الله عليه هو الحديث الذي ورد عن حفص ابن سليمان عن ليث ابن أبي سليم من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. وأما حديث العمري فهو حديث موضوع ولم يذكره الشيخ، هو من زار قبري وجبت له شفاعتي. وأما الذي يريده الشيخ الإمام رحمة الله عليه فهو ما رواه الدارقطني والبيهقي والطبراني في الكبير والأوسط، وفيه حفص بن سليمان وهو متروك الحديث، وليس بن أبي سليم وهو صدوق اختلط أخيرا، وتركه يحيى القطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل وابن معين، وليث اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك. قال الشيخ فهذا كذبه ظاهر مخالف لدين المسلمين، يعني من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، لما هو مخالف مع تفنيده ورده سندا كما رأيت. فما الذي في متنه؟ قال الشيخ رحمه الله فإن من زاره في حياته وكان مؤمنا به كان من أصحاب، لا سيما إن كان من المهاجرين إليه المجاهدين معه. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. أخرجاه في الصحيحين. وأما الواحد من بعض الصحابة لا يكون مثل الصحابة بأمور مأمور بها واجبة كالحج والجهاد والصلوات الخمس والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فكيف بعمل ليس بواجب باتفاق المسلمين؟ هذا نقد للمتن. وهو في هذا الحديث الذي هو كذب ظاهر من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، الذي يزور النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يكون مؤمنا به وحينئذ يكون من أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، فكيف إذا كان من المهاجرين إليه المجاهدين معه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث حالفا بالله تبارك وتعالى فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. يقول شيخ الإسلام الواحد من بعض الصحابة لا يكون مثل الصحابة بأعمال مأمور بها واجبة كالحج والجهاد والصلوات الخمس والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فكيف بعمل ليس بواجب باتفاق المسلمين، بل ولا شرع السفر إليه بل هو منهي عنه؟ يعني أن تشد الرحال لأجل زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: بل ولا شرع السفر إليه بل هو منهي عنه، بل تشد الرحال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وأما السفر إلى مسجده للصلاة فيه والسفر إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه فهو مستحب، والسفر إلى الكعبة للحج فواجب. فلو سافر أحد السفر الواجب والمستحب لم يكن مثل واحد من الصحابة الذين سافروا إليه في حياته صلى الله عليه وسلم، فكيف بالسفر المنهي عنه؟ وقد اتفق الأئمة على أنه لو نادر أن يسافر إلى قبره صلوات الله وسلامه عليه أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين لم يكن عليه أن يوفي بنذره، بل ينهى عن ذلك. ولو نذر السفر إلى مسجده أو المسجد الأقصى للصلاة فيه فقولان للشافعي أظهرهما عنه يجب ذلك، وهو مذهب مالك وأحمد، والثاني لا يجب، وهو مذهب أبي حنيفة. قال الشافعي رحمه الله في الأم: ولو نذر فقال علي المشي إلى أفريقية أو العراق أو غيرهما من البلدان لم يكن عليه شيء، لأنه ليس لله طاعة في المشي إلى شيء من تلك البلدان، وإنما يكون المشي إلى المواضع التي يرتجى فيها البر، وذلك المسجد الحرام. وأحب إلي لو نذر أن يمشي إلى مسجد المدينة أن يمشي، وإلى مسجد بيت المقدس أن يمشي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد بيت المقدس. قال: ولا يبين لي أن أوجب المشي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس كما يبين لي أن أوجب المشي إلى بيت الله الحرام، وذلك أن البر بإتيان بيت الله الحرام فرض، والبر بإتيان هذين نافلة، يعني بالمشي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى مسجد بيت المقدس. قال: البر بإتيان هذين نافلة، وأما المسجد الحرام فلو كان قاصدا للحج الفريضة. قال: فالبر بإتيان بيت الله الحرام فرض. هذا قول الشافعي رحمه الله في الأم. وأما مذهب مالك وقوله هو رحمة الله عليه ففي المدونة، وقال مالك: ومن قال لله علي أن آتي المدينة أو بيت المقدس أو المشي إلى المدينة أو المشي إلى بيت المقدس فلا شيء عليه، إلا أن يكون نوى بقوله ذلك أن يصلي في مسجد المدينة أو في مسجد بيت المقدس، فإن كانت نيته تلك وجب عليه الذهاب إلى المدينة أو إلى بيت المقدس راكبا، مع أنه كان قد نذر أن يأتي ذلك ماشيا. فقال مالك رحمه الله: وجب عليه الذهاب إلى المدينة أو إلى بيت المقدس راكبا. وأما أحمد فذكر ابن قدامة في المغني: وإن نذر المشي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى لزمه ذلك. وبهذا قال مالك والأوزاعي وأبو عبيد وابن المنذر، وهو أحد قولي الشافعي. وقال في الآخر، يعني في القول الآخر: ولا يبين لي وجوب المشي إليهما، وقد مر ذكر ذلك من كلامه رحمة الله عليه. مذهب أبي حنيفة، وهو قول للشافعي، لا يجب، لأن من أصله أنه لا يجب من النذر إلا ما كان واجبا بالشرع، وإتيان هذين المسجدين ليس واجبا بالشرع فلا يجب بالنذر عنده. وأما الأكثرون فيقولون هو طاعة لله، وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وأما السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين فلا يجب بالنذر عند أحد منهم لأنه ليس بطاعة، يعني عند أحد من العلماء رحمة الله عليه، وهو رحمه الله قد ذكر أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد، فقال لا يجب السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين، لا يجب بالنذر حتى ولو نذره عند أحد منهم لأنه ليس بطاعة. فكيف يكون من فعل هذا كواحد من الصحابة؟ وهذا مالك كره أن يقول الرجل زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعظمه، فما حكى ذلك القاضي عياض في الشفاء. وقد قيل إنما كره ذلك واستعظمه إن ذلك لكراهية زيارة القبور، وقيل لأن الزائر أفضل من المزور، وكلاهما ضعيف عند أصحاب مالك رحمه الله. والصحيح أن لفظ زيارة القبر مجمل يدخل فيها الزيارة البدعية التي هي من جنس الشرك، فإن زيارة قبور الأنبياء وسائر المؤمنين على وجهين كما تقدم ذكره، زيارة شرعية وزيارة بدعية. فالزيارة الشرعية يقصد بها السلام عليهم والدعاء لهم، كما يقصد الصلاة على أحدهم إذا مات فيصلي عليه صلاة الجنازة، فهذه هي الزيارة الشرعية. والثاني أن يزورها كزيارة المشركين وأهل البدع لدعاء الموتى وطلب الحاجات منهم، أو لاعتقاده أن الدعاء عند قبر أحدهم أفضل من الدعاء في المساجد والبيوت، أو أن الإقسام بهم على الله سبحانه وسؤاله سبحانه بهم أمر مشروع يقتضي إجابة الدعاء، فمثل هذه الزيارة بدعة منهي عنه. فإذا كان لفظ الزيارة مجملا يحتمل حقا وباطلا، عدل مالك رحمه الله عنه إلى لفظ لا لبس فيه كلفظ السلام عليه، فهذا سبب قوله رحمه الله إن قول القائل إني أزور قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكروه. واستعظم مالك هذا القول، لما؟ لأنه لفظ مجمل يشمل زيارة شرعية وزيارة بدعية هي من الشرك المنهي عنه، فكان لابد من البيان. وأما هذا الإجمال فيسوق إلى شر عظيم. فإذا كان لفظ الزيارة مجملا يحتمل حقا وباطلا، عدل عنه مالك رحمه الله إلى لفظ لا لبس فيه كلفظ السلام عليه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لأحد أن يحتج على مالك بما روي في زيارة قبره أو زيارته بعد موته، فإن هذه كلها أحاديث ضعيفة بل موضوعة لا يحتج بشيء منها في أحكام الشريعة. والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، متفق عليه. هذا هو الثابت في الصحيح، ولكن بعضهم رواه بالمعنى كما ورد ذلك في المسند وهو ضعيف، فقال قبري ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا ضعيف. وهو صلى الله عليه وسلم حين قال هذا القول لم يكن قد قبر بعد صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا لم يحتج بهذا أحد من الصحابة لما تنازعوا في موضع دفنه، ولو كان هذا عندهم لكان نصا في محل النزاع، ولكن دفن في حجرات عائشة في الموضع الذي مات فيه بأبي هو وأمي ونفسي صلوات الله عليه وسلامه. حتى الذين يأتون بالنذر في المشي إلى بيت الله تبارك وتعالى الحرام، وكذلك في النذر بالمشي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك في النذر بالمشي إلى بيت المقدس، مر قول الشافعي ومالك، وكذلك ما هو ثابت في مذهب أحمد، وكذلك هو عند الأحناف. ففي البحر الرائق ولو قال علي المشي إلى بيت الله الحرام ولم يذكر حجا ولا عمره لزم أحد النسكين استحسانا، فإن جعله عمرة مشى حتى يحلق إلا إذا نوى به المشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس أو مسجد من المساجد فإنه لا يلزمه شيء، فإنه لا يلزمه شيء. فكيف بقبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ والسلف أقوالهم معروفة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم لما وسع المسجد في خلافة الوليد بن عبد الملك، وكان نائبه على المدينة عمر بن عبد العزيز، أمره أن يشتري الحجر، يعني حجر أمهات المؤمنين المجاورة للمسجد النبوي، ثم دخلت فيه عند توسيعه، ويزيدها في الحجر، ويزيد هذه الحجر في المسجد. وكانت الحجر من جهة المشرق والقبلة، فزيدت في المسجد، ودخلت حجرة عائشة رضي الله عنها في المسجد من حينئذ، وبنوا الحائط البراني مسنما محرفا، فإنه ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لأن ذلك يشبه السجود له، وإن كان المصلي إنما يقصد الصلاة لله تعالى. وكما نهى عن اتخاذها مساجد ونهى عن قصد الصلاة عندها، وإن كان المصلي إنما يقصد الصلاة لله سبحانه والدعاء له، فمن قصد قبور الأنبياء والصالحين لأجل الصلاة والدعاء عندها فقد قصد نفس المحرم الذي سد الله ورسوله ذريعته، وهذا بخلاف السلام المشروع حسب ما تقدم. وقد روى سفيان الثوري عن عبد الله بن السائب عن زادان، وهو صدوق يرسل، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغون عن أمة السلام. وهذا رواه النسائي وأبو حاتم ابن حبان في صحيحه، وروى نحو هذا الحديث غيرهما عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا فيه أن سلام البعيد تبلغه الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث المشهور الذي رواه أبو الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكثروا علي من الصلاة في كل يوم جمعة صلى الله عليه وسلم، فإن صلاة أمتي تعرض علي يومئذ، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة. لفظ حديث أوس بن أوس الذي ذكره شيخ الإسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ أرمت بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون الميم وفتح الياء، أي بليت، ويجوز ضم الهمزة على البناء لما لم يسمى فاعله. وهذا أخرجه أبو داود رحمه الله في سننه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ورواه أيضا النسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي وابن حبان والطبراني في الكبير، والجزء الأخير من الحديث معنى حديث ابن مسعود: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي مسند الإمام أحمد: حدثنا شريح قال حدثنا عبد الله ابن نافع عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ورواه أبو داود وأحمد. قال القاضي عياض: وروى أبو بكر ابن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا أبلغته. وهذا قد رواه محمد بن مروان السدي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذا هو السدي الصغير وليس بثقة، وليس هذا من حديث الأعمش، ولذلك ذكره أصحاب المصنفات في الموضوعات كابن الجوزي وغيره، فأخرجوا ذلك في الموضوعات. وروى أبو يعلى الموصلي في مسنده والضياء عن موسى بن محمد بن حيان عن أبي بكر الحنفي قال حدثنا عبد الله بن نافع قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن قال سمعت الحسن بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا ولا تتخذوا بيتي عيدا، صلوا علي وسلموا فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. فيه عبد الله بن نافع وهو ضعيف قاله الهيثمي، وقال الشيخ ناصر رحمه الله هذا حديث صحيح وذكره في صحيح الجامع. وروى سعيد بن منصور في سننه أن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب رأى رجلا يكثر الاختلاف إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، فما أنت ورجل بالأندلس منه صلى الله عليه وسلم إلا سواء. وهذا ليس في المطبوع من سنن سعيد بن منصور. وروي هذا المعنى عن علي بن الحسين زين العابدين عن أبيه عن علي بن أبي طالب، ذكره أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ في مختاره الذي هو أصح من صحيح الحاكم، وذكره ابن أبي شيبة وأبو يعلى والقاضي إسماعيل في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال الشيخ ناصر والحديث صحيح بطرقه وشواهده، يعني ما ذكره من معنى الحديث الذي مر ذكره. وذكر القاضي عياض عن الحسن بن علي قال إذا دخلت فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا بيتي عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ومما يوهن هذه الحكاية أي الحكاية المنقطعة المنقولة عن محمد بن حميد الرازي عن مالك، ومحمد بن حميد لم يلق مالكا، فهذا ما يريده شيخ الإسلام بقوله الحكاية. ومما يوهن هذه الحكاية التي مر ذكرها في سؤال أمير المؤمنين أبي جعفر مالكا رحمة الله عليه ما مر ذكره من تلك الأسئلة مع ما كذب على مالك في تلك الحكاية من الإجابة عنها. ومما يوهن هذه الحكاية أنه قال فيها ولما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة، إنما يدل على أنه يوم القيامة تتوسل الناس بشفاعته، وهذا حق كما تواترت به الأحاديث، لكن إذا كان الناس يتوسلون بدعائه وشفاعته يوم القيامة كما كان أصحابه يتوسلون بدعائه وشفاعته في حياته فإنما ذاك طلب لدعائه وشفاعته. فنظير هذا لو كانت الحكاية صحيحة أن يطلب منه الدعاء والشفاعة في الدنيا عند قبره. وهنا جهل عظيم دل عليه شيخ الإسلام في صياغة تلك الحكاية وفي أسلوبها وفي عربيتها، وكان هذا كافيا لردها. قال ومعلوم أن هذا لم يأمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا سنه لأمته ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين لا مالك ولا غيره من الأئمة، يعني أن يطلب منه صلى الله عليه وسلم الدعاء والشفاعة في الدنيا عند قبره. فكيف يجوز أن ينسب إلى مالك مثل هذا الكلام الذي لا يقوله إلا جاهل لا يعرف الأدلة الشرعية ولا الأحكام المعلومة أدلتها الشرعية، مع علو قدر مالك وعظم فضيلته وإمامته وتمام رغبته في اتباع السنة وذم البدع وأهلها، وهل يأمر بهذا أو يشرعه إلا مبتدع؟ فلو لم يكن عن مالك قول يناقض هذا لعلم أنه لا يقول مثل هذا، وعندنا الأقوال التي تناقض هذا القول ثابتة عن مالك رحمه الله. لو لم يكن عندنا قول قاله مالك عليه الرحمة يناقض هذا الذي كذب عليه لعلم أنه لا يقول مثل هذا، لعلو كعبه في دين الله وإمامته وتحريه اتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال في الحكاية المنقطعة المكذوبة: استقبله واستشفع به فيشفعك الله. والاستشفاع به معناه في اللغة أن يطلب منه الشفاعة، كما يستشفع الناس به يوم القيامة، يعني أن يطلبوا منه صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم عند الله، وكما كان أصحابه يستشفعون به. ومنه الحديث الذي في السنن أن أعرابيا قال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وجاع العيال وهلك المال، فادعوا الله لنا، فإنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله. فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، وقال: ويحك، أتدري ما تقول؟ شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه. وذكر تمام الحديث. هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن أبي عاصم في السنة وابن خزيمة في التوحيد والآجري في الشريعة، وهو حديث ضعيف. وعيال الرجل، وجاع العيال، عيال الرجل بالكسر من يعوله من الزوجة والأولاد. وقوله ويحك بمعنى ويلك، إلا أن ويحك فيه معنى الشفقة، وأما ويلك ففيه دعاء عليه بالهلكة. فأنكر قوله هو الآن رحمه الله رحمة واسعة يتكلم عن حكم يستخرجه من هذا الحديث الضعيف. قال: فأنكر قوله نستشفع بالله عليك، ومعلوم أنه لا ينكر أن يسأل المخلوق بالله أو يقسم عليه بالله، وإنما أنكر أن يكون الله شافعا إلى المخلوق، ولهذا لم ينكر قوله نستشفع بك على الله، فإنه هو الشافع المشفع صلى الله عليه وسلم. وهم لو كانت الحكاية صحيحة، يعني الحكاية التي مرت وهي الحكاية المنقطعة عن محمد بن حميد الرازي عن مالك، ومحمد بن حميد لم يلق مالكا، هذه الحكاية لو كانت صحيحة، إنما يجيئون إليه لأجل طلب شفاعته صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال في تمام الحكاية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. وهؤلاء إذا شرع لهم أن يطلبوا منه الشفاعة والاستغفار بعد موته، فإذا أجابهم فإنه يستغفر لهم، واستغفاره لهم دعاء منه وشفاعة أن يغفر الله لهم. وإذا كان الاستشفاع منه طلب شفاعته، فإنما يقال في ذلك استشفع به فيشفعه الله، لا أن يشفعك أنت، استشفع به. في الحكاية استقبله واستشفع به فيشفعك الله، هذا لا يصح عربية. وإنما لو كان ذلك كذلك يقال استشفع به فيشفعه الله تبارك وتعالى فيك، يعني أن تتخذه شافعا عند الله تبارك وتعالى، يشفع عند الله تبارك وتعالى فيك، لا يقال فيشفعك الله فيه. وهذا معروف الكلام، ولغة النبي صلى الله عليه وسلم وسائر العلماء يقال شفع فلان في فلان فشفع فيه. فالمشفع الذي يشفعه المشفوع إليه هو الشفيع المستشفع به، لا السائل الطالب من غيره أن يشفع له. فإن هذا ليس هو الذي شفع، فمحمد صلى الله عليه وسلم هو الشفيع المشفع، ليس المشفع الذي يستشفع به، وإنما هو يستشفع عند الله تبارك وتعالى به، وهو يشفع صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الله تبارك وتعالى لمن يشفعه الله رب العالمين فيه. ولهذا يقول في دعائه: يا رب شفعني، فيشفعه الله، فيطلب من الله سبحانه أن يشفعه لا أن يشفع طالبي شفاعته، فكيف يقول واستشفع به فيشفعك الله، وإنما فيشفعه الله تبارك وتعالى فيك. وأيضا فإن طلب شفاعته ودعائه واستغفاره بعد موته وعند قبره صلى الله عليه وسلم ليس مشروعا عند أحد من أئمة المسلمين، ولا ذكر هذا أحد من الأئمة الأربعة وأصحابهم القدماء، وإنما ذكر هذا بعض المتأخرين. ذكروا حكاية عن العتبي أنه رأى أعرابيا أتى قبره صلى الله عليه وسلم وقرأ هذه الآية: ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وأن العتبي رأى في المنام أن الله غفر له، وهذا لم يذكره أحد من المجتهدين من أهل المذاهب المتبوعين الذين يفتى الناس بأقوالهم، ومن ذكرها لم يذكر عليها دليلا شرعيا. هذه القصة. قال ابن عبد الهادي رحمه الله في الصارم المنكي في الرد على السبكي: الحق أحق أن يتبع. السبكي تقي الدين ينسب إلى هذه القرية. في هذا الكتاب العظيم الذي صنفه ابن عبد الهادي عليه الرحمة الصارم المنكي في الرد على السبكي، قال: هذه الحكاية، يعني حكاية العتبي التي ذكرها بعضهم، يرويها بعضهم عن العتبي بلا إسناد، وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب الهلالي، وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب عن أبي الحسن الزعفراني عن الأعرابي، وقد ذكرها البيهقي في الشعب بإسناد مظلم عن محمد بن روح بن يزيد البصري، قال: حدثني أبو حرب الهلالي قال: حج أعرابي فلما جاء إلى باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أناق راحلته فعقلها، ثم دخل المسجد حتى أتى القبر، ثم ذكر نحو ما تقدم، وقد وضع لها بعض الكذابين إسنادا إلى علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال ابن عبد الهادي أيضا في الصارم المنكي في الرد على السبكي: ليست هذه الحكاية المنكورة عن الأعرابي مما يقوم به حجة، وإسنادها مظلم مختلف فيه، ولفظها مختلف فيه أيضا، ولو كانت ثابتة لم يكن فيها حجة على المطلوب الذي يأتي به المعترض، يعني ابن السبكي أو يعني السبكي نفسه، ولا يصلح الاحتجاج بمثل هذه الحكاية ولا الاعتماد على مثلها عند أهل العلم، وبالله التوفيق. كلام رحمة الله عليه. والحق أحق أن يتبع. والحكاية كما قال العتبي أو محمد بن حرب الهلالي أو أبو الحسن الزعفراني، لا يهم، فهي حكاية أنه كان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم جالسا أو في الروضة، فجاء أعرابي كما ذكر ابن عبد الهادي رحمة الله عليه، فجاء فدخل فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال: يا رسول الله، جئتك مستشفعا مستغفرا، فإن الله تبارك وتعالى يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئتك يا رسول الله فاستغفر لي. ثم قال: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي تحن لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، ثم مضى. قال العتبي: فأخذتني سنة من النوم، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم ورأيته في المنام، فقال: يا عتبي، الحق بالأعرابي فأخبره وبشره أن الله قد غفر له. الله أكبر. الموضوع والمكذوب عندما يداعب القلوب يستثيرها. الله أكبر. وأما الصحيح والحسن فلا يقابل بالحسن. هذه حكاية مكذوبة، ولكن ستجدها عند ابن عساكر وعند ابن الجوزي في مثير الغرام، وستجدها في تفسير ابن كثير، وستجدها في تفسير القرطبي، وستجدها بإسناد مظلم عند البيهقي في شعب الإيمان. فهل وجودها في هذه المصادر يشفع لها شيئا أن تقوم على ساق لا على ساقي؟ حاشا وكلا، بل هي متهافتة مكذوبة موضوعة، كما رأيت منكورة لا يستدل بها ولا يستدل بها على شيء. فإذا رأيتها عند ابن كثير مثلا، فاعلم أن العلماء رحمة الله عليه كابن كثير كانوا إذا ذكروا أمثال هذه الأمور، بل كثيرا من الأحاديث فيما دون الصحيحين، فإما أن يذكر لك الإسناد كله ثم لا يأتي بحكم، وإما أن يأتي بالحكم والكلام عن الرجال، وإما أن يذكر لك ثم يعني يذكر لك الحديث وقد ألقى العهدة على من فيه ممن رواه وبرئ هو وسلم، لأنه يكتب لطلاب العلم لا يكتب لأهل هذا الزمان، وإنما كان يكتب لطلاب العلم وليس لأولئك الذين يقتنون الكتب من غير أن يدري الواحد فيهم أو منهم ما في تلك الكتب، فهذا خطر كبير. فيجد مثل ذلك في تفسير القرطبي ويصيح بها على رؤوس الأشهاد وفي المجامع وعلى المنابر، وأنت تعلم ما يترتب على ذلك من المفاسد التي تخدش سواد حدقة عين التوحيد. لأنه لو أخذ من ذلك أنه يجوز أن يذهب الإنسان عند القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول مثل هذا الكلام الذي مر: فكبر على التوحيد أربعة، وليس كذلك. وحتى لو صحت هذه إسنادة فما الذي فيها؟ هذا أعرابي مجهول، والمنامات كما هو معلوم لا يقوم بها شيء في دين الله تبارك وتعالى، فكيف في العقيدة؟ يعني ما الذي كان؟ هذا الأعرابي نسأل الله أن يرحمه، لأنه لم يقل شيئا من ذلك وإنما كذب عليه. فالأعرابي المكذوب عليه هو مثل ذلك الذي قيل له إنه الذئب، إنما هو الذئب الذي اعتدى على يوسف، الذي أكل يوسف، قال: ولكن يوسف لم يأكله الذئب. قال: هو الذئب الذي لم يأكل يوسف. فهذا الأعرابي مجهول كما ترى، وهذا الإسناد كما ترى إسناد مظلم عند البيهقي كما قال أهل العلم. وأما أن تساق هكذا بغير زمام ولا خطام ويصاح بها على المنابر في المساجد، وأنت خبير بما يصنعه الخطباء، ومعلوم أنه لو كان طلب دعائه وشفاعته واستغفاره عند قبره مشروعا لكان الصحابة والتابعون لهم بإحسان أعلم بذلك وأسبق إليه من غيره، ولكان أئمة المسلمين يذكرون ذلك. وما أحسن ما قال مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوله. قال: ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك. فمثل هذا الإمام كيف يشرع دينا لم ينقل عن أحد من السلف، ويأمر الأمة أن يطلبوا الدعاء والشفاعة والاستغفار بعد موت الأنبياء والصالحين منهم عند قبورهم، وهو أمر لم يفعله أحد من سلف الأمة. وهذا كلامه رحمة الله عليه، يقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوله، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك. ولكن هذا اللفظ الذي في الحكاية يشبه لفظ كثير من العامة، يعني في الحكايات المروية بإسناد منقطع وفيها ما فيها بعد ذلك بعد الانقطاع مما هو مكذوب على مالك. في هذه الحكاية هذا اللفظ الذي يشبه لفظ كثير من العامة الذين يستعملون لفظ الشفاعة في معنى التوسل، فيقول أحدهم: اللهم إنا نستشفع إليك بفلان وفلان، أين توسل به إليك؟ ويقولون لمن توسل في دعائه بنبي أو غيره قد تشفع به، من غير أن يكون المستشفع به شفع له ولا دعا له، بل وقد يكون غائبا لم يسمع كلامه ولا شفع له. وهذا ليس هو لغة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلماء الأمة، بل ولا هو لغة العرب، فإن الاستشفاع طلب الشفاعة، والشافع هو الذي يشفع السائلة فيطلب له ما يطلب من المسؤول المدعو المشفوع إليه. يا الله، ما أعظم قول هذا الإمام عليه الرحمة. تأمل، هذا ليس هو لغة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلماء الأمة، بل ولا هو لغة العرب، فإن الاستشفاع طلب الشفاعة، والشافع هو الذي يشفع السائلة، يشفعه فيطلب له ما يطلب من المسؤول المدعو المشفوع إليه. اللغة لا مدخل إلى دين الله تبارك وتعالى إلا من باب اللغة، فكيف يكون الداعي إلى دين الله رب العالمين أعجميا في لغته؟ ومعلوم أن الرجل إذا تعلم العربية ولو كان أعجميا صار عربيا لغة، فالإسلام رحم، ولكن هي لغة القرآن العظيم ولغة محمد الأمين صلى الله عليه وسلم، فمن لم يكن قعيدا في اللغة فكيف يتلقى عنه العلم؟ لا يجوز، لأنه لا يفهم شيئا فيما يقرأه، هو لا يفهم شيئا فيما يقرأه، فهو كمستملي أبي عبيد، المستملي كما هو معلوم كالمبلغ في الصلاة عند الحاجة إليه، فكانت الحلقة إذا ما عظمت فلم يبلغ صوت المحدث حواشيها ولا أطرافها بل ولا سواءها ووسطها، وقف رجل فيقول شيخ حدثنا، فهو يقول حدثنا، والآخر ينقل عنه. مستملي أبي عبيدة كان يسمع غير ما يقرأ، أو كان مستملي أبي عبيدة كان يقرأ غير ما هو مكتوب ويفهم سواه، يفهم غيره، وإذا حدث بغير ما يفهمه، كان الأمر يمسخ عليه أربع مرات على لسانه، يمسخ على لسانه أربع مرات. ووقف مرة وأبو عبيدة يقول حدثنا بهذا عدة، فقال عدة ابن من؟ فقال ابن فقدتك. وأما الاستشفاع بمن لم يشفع للسائل ولا طلب له حاجة بل وقد لا يعلم بسؤاله، فليس هذا استشفاع لا في اللغة ولا في كلام من يدري ما يقول، ليس في اللغة وحدها، ولكن في كلام العقلاء، ولو كانوا يجمجمون باللفظ ولا يبين منهم ما يمكن أن يفهمه العقلاء. فقال: ولا في كلام من يدري ما يقول. نعم، هذا سؤال به وهذا دعاء به، ليس هو استشفاعا به، ولكن هؤلاء لما غيروا اللغة كما غيروا الشريعة وسموا هذا استشفاعا أي سؤالا بالشافع، صاروا يقولون استشفع به فيشفعك، أي يجيب سؤالك به. وهذا مما يبين أن هذه الحكاية وضعها جاهل بالشرع واللغة، وليس لفظها من ألفاظ مالك، فنقضها الشيخ الإمام شيخ الإسلام رحمه الله هكذا على حسب الصنعة الحديثية وعلى حسب القواعد الشرعية المرعية، وكذلك على حسب هذه القواعد اللغوية السنية التي نطق بها خير البرية. فقال: هذه الحكاية وضعها جاهل بالشرع واللغة، وليس لفظها من ألفاظ مالك. نعم، قد يكون أصلها صحيحا، ويكون مالك قد نهى عن رفع الصوت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا للسنة، كما كان عمر ينهى عن رفع الصوت في مسجده صلى الله عليه وسلم، ويكون مالك أمر بما أمر الله به من تعزيره صلى الله عليه وسلم وتوقيره ونحو ذلك مما يليق بمالك أن يأمر به. ثم أتى الشيخ بمسألة عظيمة كثيرا ما نبهنا إليها ودللنا عليها من كلام علمائنا، ومنهم الحبر الجليل ابن القيم رحمه الله، وإنما استقاها من نبع إمامه وشيخه. فهنا الأصل، ومن لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يعرف عادتهم في الكلام، وإلا حرف الكلمة عن مواضعه، فإن كثيرا من الناس ينشأ على اصطلاح قومه وعادتهم في الألفاظ، ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله أو رسوله أو الصحابة، فيظن أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه، ويكون مراد الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك. وهو ما قيل فيما يشنع به من يشنع من أولئك المسوخ المشوه الذين يعتدون على الصحابة رضي الله عنهم في قصة خالد رضي الله عنه مع مالك ابن نوير، وأنه لما أخذ في الأسرى أقبل مالك يحاول أن يجد عذرا، وأما خالد رضي الله عنه فلم يقبل منه لأنه لم يبن له عذره رضي الله عنه. ثم قال خالد رضي الله عنه لمن هنالك من جنده: أدفئوا الأسرى. وكانت في لغة أولئك الجند بمعنى اقتلوا، فحملوا عليهم فقتلوه. أدفئوا الأسرى يعني اقتلوه فقتلوه. فكان ماذا؟ ما الذي أخطأ هو فيه رضي الله عنه؟ وأما أن يقال إن خالدا رضي الله تبارك وتعالى عنه إنما قتل مالكا من أجل أن يستحوذ على امرأته، فهذا شيء عجيب، هذا شيء عجيب حق. يقول الإمام شيخ الإسلام عليه الرحمة: وهذا واقع لطوائف من الناس من أهل الكلام والفقه والنحو والعامة وغيرهم، وآخرون يتعمدون وضع ألفاظ الأنبياء وأتباعهم على معان أخر مخالفة لمعانيه، ثم ينطقون بتلك الألفاظ مريدين بها ما يعنونه هم، ويقولون إنا موافقون للأنبياء. فهؤلاء يأتون ينطقون بتلك الألفاظ يريدون بها ما يعنونه هم، ويقولون إنا موافقون للأنبياء، وليس كذلك عند الأنبياء. وهذا موجود في كلام كثير من الملاحدة المتفلسفة والإسماعيلية ومن ضاهاهم من ملاحدة المتكلمة والمتصوفة، مثل من وضع المحدث والمخلوق والمصنوع على ما هو معلول وإن كان عنده قديما أزليا، ويسمي ذلك الحدوث الذاتي، ثم يقول: نحن نقول إن العالم محدث، وهو مراده، أي مراده أنه معلول وأزلي. ومعلوم أن لفظ المحدث بهذا الاعتبار ليس لغة أحد من الأمم، وإنما المحدث عندهم ما كان بعد أن لم يكن، للغة الأمم ولغة العقلاء. أما من لم يدر ما يخرج من رأسه أو لم يدر ما يقول فلا شأن لنا به، هل فرغنا من العقلاء حتى نتكلم عن المجانين؟ وكذلك يضعون لفظ الملائكة على ما يثبتونه من العقول والنفوس وقوى النفس، ولفظ الجن والشياطين على بعض قوى النفس، ثم يقولون: نحن نثبت ما أخبرت به الأنبياء وأقر به جمهور الناس من الملائكة والجن والشياطين. ومن عرف مراد الأنبياء ومراد هؤلاء علم بالاضطرار أن هذا ليس هو ذاك، مثل أن يعلم مرادهم بالعقل الأول وأنه مقارن عندهم لرب العالمين أزلا وأبدا، وأنه مبدع لكل ما سواه، أو بتوسطه حصل كل ما سواه، والعقل الفعال عندهم عنه يصدر كل ما تحت فلك القمر، ويعلم بالاضطرار من دين الأنبياء أنه ليس من الملائكة عندهم من هو رب كل ما سوى الله، ولا رب كل ما تحت فلك القمر، ولا من هو قديم أزلي أبدي لم يزل ولا يزال. ويعلم أن الحديث الذي يروى أول ما خلق الله العقل حديث باطل عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لو كان أي هذا الحديث حقا لكان حجة عليه، فإن لفظه الحديث موضوع، فإن لفظه أول ما خلق الله العقل بنصب الأول، أول ما خلق الله العقل على الظرفية بنصب أول على الظرفية، فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، فقال وعزتي ما خلقت خلقا أكرم علي منك، فبك آخذ وبك أعطي وبك الثواب وبك العقاب. هذا حديث موضوع ذكره المصنفون في الموضوعات في كتبهم، وقال ابن القيم رحمه الله في نقد المنقول أحاديث العقل كلها كذب. وروي لما خلق الله العقل، فالحديث لو كان ثابتا كان معناه أنه خاطب العقل في أول أوقات خلقه أول على الظرفية، وأنه خلق قبل غيره، وأنه تحصل به هذه الأمور الأربعة لا كل المصنوعات، لو كان ثابتا، ولكنه موضوع مكذوب. والعقل في لغة المسلمين مصدر عقل يعقل عقلا، يراد به القوة التي بها يعقل، وعلوم وأعمال تحصل بذلك، لا يراد بها قط في لغة جوهر قائم بنفسه في أي لغة على ظهر الأرض. إذا قيل العقل لا يذهب الذهن أبدا، ولا يراد في لغة من تلك اللغات جوهر قائم بنفسه يسمى العقل، يشار إليه ويلتفت إليه ويعول عليه ويسعى نحوه، يعني هو جوهر قائم بنفسه، وإنما يراد به القوة التي بها يعقل، وعلوم وأعمال تحصل بذلك. فلا يمكن أن يراد هذا المعنى بلفظ العقل، مع أننا قد بينا في مواضع أخرى فساد ما ذكروه من جهة العقل الصريح، وأن ما ذكروه من المجردات والمفارقات ينتهي أمرهم فيه إلى إثبات النفس التي تفارق البدن بالموت، وإلى إثبات ما تجرده النفس من المعقولات القائمة بها، فهذا منتهى ما يثبت له من الحق في هذا الباب. والمقصود هنا أن كثيرا من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتكلم به من يسلك مسلكهم، قد ينصرف الضمير عندك إلى شيء لا يجوز أن يعود عليه الضمير هنا، وإنما الكلام هكذا. المقصود هنا أن كثيرا من كلام الله ورسوله يتكلم به من يسلك مسلك الملاحدة المتفلسفة والإسماعيلية، ومن ضاهاهم من ملاحدة المتكلمة والمتصوفة، فمن يسلك مسلك هؤلاء ويريد مرادهم لا مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما يوجد في كلام صاحب الكتب المضمون بها وغيره، مثل ما ذكره في اللوح المحفوظ حيث جعله النفس الكلية أو النفس الفلكية، ولفظ القلم حيث جعله العقل الأول، ولفظ الملكوت والجبروت والملك حيث جعل ذلك عبارة عن النفس والعقل، ولفظ الشفاعة حيث جعل ذلك فيضا يفيض من الشفيع على المستشفع وإن كان الشفيع قد لا يدري، وسلك في هذه الأمور ونحوها مسالك ابن سينا كما قد بسط في موضع آخر، يعني صاحب الكتب المضمون بها على غير أهلها، يعني صاحب الإحياء. والمقصود هنا ذكر من يقع ذلك منه من غير تدبر منه للغة الرسول صلى الله عليه وسلم كلفظ القديم، فإنه في لغة الرسول صلى الله عليه وسلم التي جاء بها القرآن خلاف الحديث، أي القديم هو خلاف الحديث وإن كان القديم مسبوقا بغيره، كقوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، وقال تعالى عن إخوة يوسف تالله إنك لفي ضلالك القديم، وقوله تعالى أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فالقديم في لغة القرآن لغة الرسول صلى الله عليه وسلم خلاف الحديث، وإن كان القديم مسبوقا بغيره، وهو عند أهل الكلام عبارة عما لم يزل أو عما لم يسبقه وجود غيره إن لم يكن مسبوقا بعدم نفسه، ولذلك يطلقونها على الله تبارك وتعالى، ويجعلونه إذا أريد به هذا من باب المجاز. ولفظ المحدث في لغة القرآن يقابل لفظ القديم في القرآن، فهذا لفظ مجمل، فلذلك وقف فيه كثير من العلماء يعني عند إطلاقه على ربنا تبارك وتعالى. وكذلك لفظ الكلمة في لغة القرآن ولغة النبي صلى الله عليه وسلم وسائر لغات العرب، إنما يراد به الجملة التامة للكلمة المفردة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لعائشة رضي الله عنها لو مزجت بالبحر لمزجت صلى الله عليه وسلم. وما يأتي من كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه يراد به الجملة التامة، هذا في لغة القرآن والحديث وسائر لغات العرب، كقوله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وهذا متفق عليه. ومنه قوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وقوله تعالى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، وأمثال ذلك. ولا يوجد لفظ الكلمة في لغة العرب إلا بهذا المعنى، والنحاة اصطلحوا على أن يسموا الاسم وحده والفعل والحرف كلمة، ثم يقول بعضهم وقد يراد بالكلمة الكلام، فيظن من اعتاد هذا أن هذا هو لغة العرب، يعني الذي يعتاد قول النحاة الذي ذكره شيخ الإسلام يظن أن هذا هو لغة العرب، وليس كذلك. وكذلك لفظ ذوي الأرحام في الكتاب والسنة يراد به الأقارب من جهة الأبوين، فيدخل فيهم العصبة وذوي الفروض، وإن شمل ذلك من لا يرث بفرض ولا تعصيب، ثم صار ذلك في اصطلاح الفقهاء اسما لهؤلاء دون غيرهم، فيظن من لا يعرف إلا ذلك أن هذا هو المراد بهذا اللفظ في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة، ونظائر هذا كثيرة. ثم بيّن الشيخ الإمام رحمة الله عليه أن لفظ التوسل والاستشفاع دخل عليهما من التغيير عن لغة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ما أوجب غلط من غلط عليهم في دينهم ولغتهم، والعلم يحتاج إلى نقل مصدق ونظر محقق، والمنقول عن السلف والعلماء يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه ومعرفة دلالته، فما يحتاج إلى ذلك المنقول عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا ما يتعلق بهذه الحكاية المنقطعة المنسوبة إلى مالك رحمة الله عليه، وقد بين شيخ الإسلام رحمة الله عليه عوارها وكشف زيفها ووضح ما فيها من تهافتها حتى صارت كالهباء أو هي أدنى. والله تبارك وتعالى نسأل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.